وأما في حال الجلوس فإن المرفق تكون على الفخذ لكن من غير اعتماد. إيش؟ قال ثم قبض اثنتين من أصابعه ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق وحلق الـ الـ الـ وحلق حلقة حلقة ثم رفع أصبعه يعني حلقة اللي هي الإبهام مع السبابة اللي الإبهام مع الوسطى ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها فرأيته يحركها أي السبابة يدعو بها ثم قال مختصر يعني أن الحديث مختصر والذي يشير إلى الاختصار الذي أشرت إليه في أوله حيث قال لأنظرن إلى رسول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فنظرت إليه فوصف فنظرت إليه فوصف يعني فكلمة وصف هذه هي التي تفيد المحذوف. نعم. الإسناد أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير هكذا قال الحافظ بن حجر في التقريب عن هذا الرجل العظيم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عاصم بن كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال باب بسط اليسرى على الركبة. في الدرس الماضي جاء ذكر الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار الذي روى عنه النسائي حديثا مضى بالأمس وذكرت أنه ليس في تهذيب الكمال ذكر الرواية عن شعيب بن الليث بن سعد وهو كذلك بالنسخة المخطوطة فإنه ليس فيها ذكر لكن كما هو معلوم هو موجود في تهذيب التهذيب وتهذيب التهذيب هو مأخوذ من تهذيب الكمال اختصار يختصر يعني يختصر ما في تهذيب الكمال ولا يأتي بكل ما في تهذيب الكمال من التلاميذ والشيوخ ولكن يأتي ببعضهم وإذا أضاف ابن حجر شيئا يأتي بكلمة قلته التي تأتي في آخر التراجم في تهذيب الكمال في تهذيب التهذيب يأتي بكلمة قلته ثم يأتي بعدها بما يريد أن يضيفه على كلام المزي لكن ما قبل قلته هو من كلام المزي فإذا الذي موجود في تهذيب التهذيب من كون ربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري روى عن شعيب بن الليث وهو موجود في تهذيب التهذيب هو مأخوذ من تهذيب الكمال يعني معناه أن النسخة الموجودة هذه التي قد صورت وهي نسخة خطية وهي خالية من ذكر رواية الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي عن شعيب بن الليث بن سعد يعني معناه أن النسخة التي أن الموجود في تهذيب التهذيب هو مأخوذ من تهذيب الكمال معناه أنه موجود في يعني في نسخ أخرى والنسخة التي اعتمد عليها الحافظ بن حجر موجود فيها الذي هو رواية الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار عن الليث عن شعيب بن الليث بن سعد وفي ترجمته ذكرت ان تقريب التهذيب ذكر انه روى عنه ابو داود والنسائي وابن ماجه الذين خرجوا للربيع بن سليمان ابن عبد الجبار المرادي المصري هم أبو داود والنسائي وابن ماجه وليس فيه ذكر الترمذي وتهذيب الكمال ذكر في الذين روى عن أبو داود والنسائي وابن ماجه وفي آخر الترجمة قال وروى له الترمذي إجازة يعني معناه أن الترمذي روى له أيضا بالإجازة وعلى هذا يكون روى له الأربعة